قال رحمه الله: وكانت هذه فائدة لمن بعده ليستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشاورة، مشاورهم في الأمر. فهذه فائدة للأمراء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يجمعوا أمرهم عن مشاورة فيما بينهم، ويعقدوا لأنفسهم مجلس شورى. وقد كان عمر كذلك أيضا يجمع من تعلمون من شيوخ بدر ومن غيرهم ممن لهم رأي سديد من كبار السن، ويستشيرهم في أمور الدولة وشؤون الدولة وأحوال الناس وأوضاع الناس وما يحتاج رضي الله تعالى عنه من المشاورة فيه. وهذا أمر الله إنه من الأمور التي تسدد بها الدول ويحصل فيها نفع عظيم وتسير سيرا حسنا. رسول الله كان يتخذ لمشورته أبا بكر وعمر، وهكذا أيضا ربما استشار على العموم أصحابه رضي الله تعالى عنه. وإلا أكثر من كان يجلس معهم ويشاورهم في أمور المسلمين الصديق والفاروق، وربما يسمر معهم لمدارسة أمور الدولة وأمور الناس. والآن جعلوا مجلس نواب، وفيه من الغث والسمين، وفيه ممن هو ربما يكون من الصالحين وهذا يندر فيهم، وفيه من الصنف الثاني وهذا يكثر فيهم، ويعقدون مجلس ويتشاورون فيه. وربما قال قائد المجلس وأنت تعرض عليه الأدلة من كتاب السنة: الحكم للقاعة، الحكم للقاعة، لا إله إلا الله. بعد أن يعرض عليه الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة، بعد ذلك يقول: الحكم للقاعة، ويشاورهم فيأخذ رأي هذا ورأي هذا، وكلها آراء عنده. حتى الكتاب والسنة آراء في مجلس النواب، آراء هذه، أنت هذا رأيك وهذا رأيك. وهذا أمر خطير والله، أمر خطير أن يجعل الكتاب والسنة رأي من الآراء. توضع الآية وهذا رأيك، هات رأيك أنت أيها العلماني، قال رأي كذا، الاشتراكي رأي كذا، كلها آراء. نعوذ بالله من خذيلة الإخوان المسلمين الذين خذلوا الإسلام فدخلوا في مثل هذه المجالس. فمجلس الشورى مجلس شورى، شاور فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما مساخطه ومغضباته فيبتعد عنها، ولا يتشاور فيها ترد ابتداء، ولا يتشاور فيها. قال: وكانت هذه فائدة لمن بعده ليستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشاورة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أموره وأحواله كلها جميلة عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. فما حال هذه الرواية قبل أن نتكلم عليها؟ ضعيفة، أحسنت، منقطعة، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهذا حديث ضعيف الذي سيأتي، هذا حديث ضعيف للانقطاع الذي فيه. قال: وقد روى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارة، بالأسارة والأسارة لغتان، جيء بالأسارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظيره سكارى وسكارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ فذكر في الحديث قصة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلتني أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. لا يفلتني أحد منهم، في المخطوطة: لا ينفلتن أحد منهم، عند الإخوة المطوع: لا ينفلتن أحد منهم، ولا يفلتني أيضا كذلك. قال: لا يفلتني أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله ابن مسعود: فقلت يا رسول الله، إلا سهيل ابن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء. فما رأيتني، هذا فيه شاهد نحوي، ما هو؟ وعند من؟ فما رأيتني، هذا من خصائص أفعال القلوب ويندر في غيرها. عند من؟ نعم، أحسنت. اتصال ضميرين بالفعل مرجعهما واحد، فما رأيتني، الياء والتاء مرجعهما واحد، أي فما رأيت نفسي في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء، فمعناه هذا، علمتني، رأيتني، خلتني. فيتصل ضميران بالفعل القلبي ويكون مرجعهما واحدا، هذا من خصائص أفعال القلوب. قال: ويكون المعنى رأيت نفسي، فما رأيتني أي رأيت نفسي. وقد يستتر أحدهما، أن رآه استغنى. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. لأن رسول الله سكت، وهذا يحصل لكثير من الصحابة، يسألون عن شيء فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام فيتخوفون أنه ينزل فيهم وحي، هذا لشدة خوفهم ولشدة أيضا كذلك ما في قلوبهم من الخير، لعظم ما في قلوبهم من الخير، تجدهم يسكت رسول الله يعرض عنهم يخافون أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله: إلا سهيل ابن بيضاء. قال: ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية. قال القاضي: هذا حديث صحيح، وهو على النحو الأول، أراد أن يختبر ما عندهم في قرابتهم وحال أنفسهم فيما يفعل بهم، على ما تقدم معه أنه إنما أراد أن يستخرج ما عنده من التعصب لهم أو إسلامهم من الحق الواجب عليهم. سكت النبي عليه الصلاة والسلام وذكر: لا يفلتني أحد أولا منهم إلا بفداء ضر عنه، فينظر إيش عندهم. فقال ابن مسعود: إلا سهيل البيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. وهذا الاستثناء كالاستثناء من العباس إلا الإذخر، سكت رسول الله ثم جاء الوحي بالاستثناء. قد يكون عن اجتهاد، وقد يكون سكوته هذا ينتظر فيه الوحي، فجاء الوحي بذلك. وأما الحديث الذي هو عندنا هنا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخرجه الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي، وإسناده ضعيف. قال الترمذي: أبو عبيدة لم يسمع عن أبي، وهو حديث ضعيف. المسألة الثالثة: المراد بقوله وشاورهم في الأمر جميع أصحابه. المراد بقوله وشاورهم في الأمر، الضمير على عمومه، يعود على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستثنى منهم أحد. شاورهم، من استطعت أن شاور شاورهم في الأمر، وليس خاصا بأبي بكر وعمر وإن كانا أهل المشاورة، لكن الضمير على عمومه، فليس من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. قال: المسألة الثالثة: المراد بقوله وشاورهم في الأمر، أي المراد بالضمير، جميع أصحابه. ورأيت بعضهم قال المراد به أبو بكر وعمر، ولعمر الله إنهم أهل لذلك وأحق به. ما أجمل هذا الكلام، وهذا الثناء، وهذا التعظيم للصديق، لكن الآية لا تخص بهم، لعمر الله إنهم أهل لذلك وأحق به، لكن الآية لا تخص بهم، وشاورهم في الأمر جميع أصحابه، وإلا هم أهل المشاورة وأحق بها. ولعمر الله إنهم أهل لذلك وأحق به، ولكن لا يقصر ذلك عليهم، فقصره عليهم دعوة. صدق، قصره عليهم دعوة تحتاج إلى دليل، والدعاوى إن لم يكن بينات فأصحابها أدعياء، هذه دعوة تحتاج إلى برهان وقرآن. حتى تستقيم لصاحبها ويؤخذ بها. فعلى هذا وشاورهم في الأمر، هذه الآية في جميع الصحابة، ليست في أبي بكر وعمر دون غيرهما، وإن كانوا أهل لذلك وأحق به، قد كان رسول الله يشاورهم ويجلس معهم إلى الليل، إلى وقت متأخر من الليل، لمدارسة أمور الدولة وشؤون المسلمين. قال: وقد ثبت في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أشيروا علي في المنزل، يريد أن ينزل منزلا، وربما نزل منزلا من المنازل، فقال: أشيروا علي في المنزل هذا الذي نزلناه، نبقى فيه ولا نرتفع عنه؟ وهذه من أمور الحرب وسياسات الحرب، وينبغي للشخص أن تأخذ منزلا ليحصل به نكاية لعدوه ويحتمي أيضا به من عدوه، ولا يكون مكشوفا للعدو، أو هذا المنزل ينزله الأعداء أيضا. أشيروا علي في المنزل، ما هو كل منزل تنزله. أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب ابن المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله؟ فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ليس عن طريق الوحي، وإنما هو عن طريق اجتهاد في هذه الحرب، فأشيروا علي فيه، إن كان صوابا جلسنا فيه ونزلنا فيه، وإن كنتم ترون غيره أفضل منه أشيروا علي فيه. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرض الأمر على أصحابه وعلى أهل الخبرة. أشيروا علي، وإن الله سبحانه وتعالى يستطيع ينزل عليه وحي ويبين له المنزل الذي يريده منه. قالوا: هذا إسناد حسن الترمذي. قال: إن أبا عبيدة لم يسمع النبي، لكن هو عالم بحال أبيه، متعلق لأثاره، متلق لأثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذا حال متكررة من عبد الله رضي الله تعالى عنه، فتكون مشهورة عند أصحابه، أكثر المتحدث بها، ولم يكن من أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو ناصا، لهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل أنه لم يسمع من أبيه. وقد روي هذا عن مسعود من وجه آخر، رواه ابن بطين آخره، هذا كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى، وهو يرى أنه يؤخذ عنه ويحتج به، لكن رأينا من يضعف رواية عبد الله، رواية أبي عبيدة عن أبيه، فالأصل فيها الانقطاع، لكن إذا احتفت بقرائن، ولا سيما إذا كان يحكي حال أبيه وبعض أحوال أبيه، فهو أخبر به. وأما يروي عنه حديث رسول الله فما ندري من هو الواسطة، فينبغي التحري في نقل حديث رسول الله. أما إذا حكى عن أبيه بعض أحوال أبيه فهو أخبر به وهو أبوه. وأما حديث رسول الله في الأصل فيه الضعف إذا كان من طريقه، إلا أن يكون هناك من تابع عليه. قال: فقال رسول الله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم، إلى آخره، أي إلى آخر الحديث. قال الألباني: هو عند ابن هشام في السيرة الثاني 72 و200. قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب، وهذا إسناده مرسل مجهول فهو ضعيف، وقد وصله بعضهم وفيه من لا يعرف، وآخر كذاب، كما كنت خرجته في كتاب الغزالي 240. وقال الذهبي: فيه حديث المنكر. وأخرجه ابن عساكر في تصحيفات المحدثين، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل دون بدر وأتاه خبر قريش استشار الناس، فأشار عليه أصحابه، ثم قال الحباب ابن المنذر: يا نبي الله، أرأيت هذا المنزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الحرب المكيدة؟ قال بل هو الحرب المكيدة. قال الألباني هذا إسناد معضل، أبو طلحة الخزاعي من شيوخ النسائي، وقال لا بأس به في التقريب مقبول. حاصل هذا الحديث لا يتم، فجاء من طريق مجاهيل مرسل، وفيه أيضا من هو مجهول عن رجال من بني سلمة، فيه من هو مبهم يقال، وهنا قال مجهول، ولعله في بعض المجاهيل. وجاء موصولا وفيه من لا يعرف وآخر كذاب. وجاء أيضا عند ابن عساكر في تصحيح المحدثين وهو أيضا ضعيف كما يقول الألباني معضل، أبو طلحة الخزاعي من شيوخ النسائي، وهو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا أبو طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي أن النبي، ففيه إعضال شديد. فالحاصل هذا الحديث لا يثبت، ولكن هذا هو، فإن الاستشارة تكون في أمور الحرب، ومنها المنازل التي ينزلها القادة، فينبغي أن يستشيروا إن كانت لهم خبرة، وراوا أن هذا الذي ينبغي، ولا شك أن القادة لهم خبرة، وإن ترددوا في الأمر احتاجوا إلى المشورة شاوروا إخوانهم ممن هم معه من أهل الخبرة، ولا يستغل بالرأي، فإن هذه من أمور المهمات، وربما يستأصل الجيش ويؤتى عليه عن بكرة أبيه بسبب أن المنزل هذا ما يصلح، فيلتف عليه العدو فيقتلهم، يلتف عليه العدو فيقتلهم، لأن المنزل ما يصلح هذا. فالمشاورة مهمة في المنازل التي ينزلها الجيوش أو التي تنزلها الجيوش، فإنه إذا التف عليك عدوك الله يستر. قال رحمه الله الآية 23، أخذنا الآن مسألتين أو تتم للمسألة الأولى فيما تقع الإشارة أو الاستشارة على ما في المخطوطة، عندنا الإشارة والصواب الاستشارة، وأخذنا المسألة الثانية المراد بقوله وشاورهم في الأمر جميع الصحابة، ومنهم من قال بل المراد أبو بكر وعمر، والصحيح الأول. قال الآية 23 قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فيها ثمان مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفيها ثلاثة أقوال. الأول رؤيا أن قوما من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغانم، رواه الخطيب في تاريخه تاريخ بغداد عن ابن عباس، ورجاله محتج بهم إلا النرسي وهو محمد بن أحمد بن يزيد النرسي، قال الألباني كما في الصحيحة فإني لم أجد له ترجمة تدل على حاله، ففي هذا الرجل الذي لا يعرف ورجال وثقات إلا هذا الرجل النرسي محمد بن أحمد بن يزيد النرسي لم يجد له الإمام الألباني ترجمة. هذا السبب الأول، ثلاثة أقوال. السبب الأول أن قوم من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغانم، فأنزل الله هذه الآية ما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فنزه الله نبيه محمدا عن هذا الأمر المذموم الذي لا يليق بالشخص أن يأخذ المال خفية ويستتر به، هذا حرام، وهذا كبيرة من الكبائر، فإن صاحبه متوعد بهذا الوعيد. الغلول كبيرة من الكبائر، وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، أو الأخذ من بيت مال المسلمين خفية، الأخذ من بيت مال المسلمين هذا يعتبر من الغلول، والأخذ من الغنيمة من الغلول قبل القسمة، أو إما أن يكون يأخذ من مال مشترك في بيت مال المسلمين وضع فيأخذ منه، هذا غلول يكون عليه قائما فيأخذ منه، أو يأخذ من الغنيمة إذا جمعت قبل القسمة يأخذ يستأثر بذلك، يسرق ذلك أو يستغل ما هو عليه فيأخذه لا يعلم به أحد. فرسول الله منزه عن هذه القبائح وعن هذه الصفات الذميمة التي توجد في كثير ممن ولاهم الله، ولا سيما في أزمنتنا هذه بعض شؤون المسلمين، إلا من رحم الله ممن يتورع عن المال المشترك قال الأول: روي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغانم، هذا لا يثبت. من فيه؟ النرسي محمد بن أحمد بن يزيد، لم يجد له الإمام الألباني ترجمة فيتوقف تصحيحه حتى يعلم هذا الرجل. قال: وروي أن قطيفة حمراء فقدت، فقال قوم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، وأكثر ذلك فأنزل الله سبحانه الآية. هذا ما يصدر إلا من المنافقين، رسول الله ما يأخذ شيء ما لا يحل له. الثاني: أن قوما غلوا من المغنم أو هموا فأنزل الله الآية فيما هموا ونهاهم عن ذلك، رواه الترمذي. هذا الذي مال إليه الإمام أنه الراجح كما سيأتي. قال المصنف هنا عزاه المصنف، قال المحقق عزاه المصنف رحمه الله للترمذي، ولم أقف عليه بعد بحث لا عند الترمذي ولا غيره كالطبري والواحدي وابن كثير والسيوطي في الدر وغير ذلك، فما ندري أين هو في الترمذي. يقول ليس موجودا في الترمذي، فإنه بحث فلم يجده عند الترمذي ولا في المضان التي ممكن أن يوجد فيها كالطبري والواحدي في أسباب النزول وابن كثير والسيوطي في الدر المنثور، فإنه يجمع الآثار جمعا غريبا. السيوطي عنده اطلاع يكاد لا نظير له، والدر المنثور خير شاهد على اطلاع السيوطي، وجمعه أولا بالأسانيد ثم حذف الأسانيد حتى قال بعضهم: يا ليته أبقاها ليحكم على الآثار العظيمة التي جمعها وزبرها في الدر المنثور. قال الثاني: أن قوما غلوا من المغنم أو هموا فأنزل الله الآية فيما هموا ونهاهم عن ذلك، رواه الترمذي. ترمذي والترمذي لغتان بضم التاء وبكسرها، ترمذي والترمذي والترمذي، ثلاث كأنها لغات في التاء. قال الثالث: نهى الله أن يكتم شيئا من الوحي، والصحيح هو القول الثاني أن قطيفا أو صعين أن قوما غلوا من المغنم أو هموا فأنزل الله هذه الآية، والقول الأول ما هو بعيد أنهم اتهموا رسول الله فنزهه الله، اتهمه المنافقون الذين في الصف فنزهه الله سبحانه وتعالى ولا يثبت شيء، فالآية عامة ما كان لنبي أن يغله، تنزيه الآية فيها بيان هذا الأمر في رسول الله، هل لها سبب باعتبار أنه تحدث أولئك أو ذكر ما ذكر رحمه الله من هم قوم أن يأخذوا شيئا من الغنيمة أو أخذوا فأنزل الله هذه الآية؟ الله أعلم، محتمل أنها لسبب، ومحتمل أنها نزلت ابتداء من غير سبب. انتهينا من المقصود، ويأتي إن شاء الله ما بقي من النساء التي تتعلق في الآية 23 وما كان لنبي أن يقول. وعندما نسأله ما حال هذا الأثر، ما تقول في هؤلاء الأسارة، ما حاله لما كان يوم بدر جاء عند المتأخرين الذين في الضاحي من الطلاب إن كانوا موجودين. انظر لنا يا أخي الذي هو هناك، من هذا؟ انظر لنا يا أخي خالد، يا بوائل انظر لنا من هو من الطلاب في الضاحي، قل عندك السؤال هذا. ولا عبد الله أخو مازن، انظر من هو من الطلاب في الضاحي نسأله بسرعة. وقت صبري محروس، ما يصلح تجلس في خارج. ومن أيضا؟ والتفت على البحر أيضا، من هو؟ ما تعرفه هذا الواحد الثاني؟ أقول له ما اسمك؟ إيش معكم في الخارج؟ أنتم طلاب علم، ما أدري إيش الفائدة التي يريدها الأخ بهذا، شغلته كثير بس ما أدري إيش يريد. عندك يا صبري هذا السؤال، عبد الله في أحد جهة البحر من الطلاب؟ واحد بعد كمال العدني يأتوا بعد الدرس طاهر سعيد وكمال العدني وصبر محروس والرابع. ايش معكم خارج؟ نعم ما ادري هنا ايش كله شخرط هكذا ما ادري ايش تريد. ما كان للنبي ان يغل. قال قوله تعالى ما كان لنبي ان يغل. قال الامام الطبري حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا معاي بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته ثم بعث فردت بغلول راس غزال من ذهب فنزلت ما كان لنبي ان يغل. قال الهيثم في المجمع والسيوطي في نباب النقول إن رجاله ثقات. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله شيخنا الأمر كما قال من حيث الرجال ولكن حبيب ابن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث وهو إن كان قد سمع من ابن عباس وقد أثبت له علي بن المديني نقي ابن عباس كما في جامع التحصيل وأثبت له العجل السماع من ابن عباس كما في تهذيب التهذيب لكنه مدلس وقد روى عن ابن عباس بواسطتين وهما محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأبوه كما في تحقيق الإلزامات والتتبع وعلم بهذا أن الحديث ضعيف بهذا السند. سبب آخر. قال الشيخ سبب آخر للآية لم يصح أيضا. قال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر المقرئ الدوري قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو محمد يزيدي قال حدثني أبو عمرو ابن قال حدثني أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما كان لنبي أن يغله وكيف لا يكون له أن يغل وله أن يقتل وله أن يقتل. قال الله ويقتلون الأنبياء ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل الحديث أخرجه الطبراني في الصغير الحديث أخرجه الطبراني في الصغير والواحد في أسباب النزول والخطيب في تاريخ بغداد. الحديث رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني فلم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد. قال الخطيب شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن يزيد النرسي والعلام الألباني يقول لم أقف له على ترجمة ووقف الشيخ رحمه الله له على ترجمة في تاريخ بغداد. قال الشيخ رحمه الله رجال وثقات إلا شيخ الطبراني فلم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد. قال الخطيب روى عنه أبو القاسم الطبراني ثم لم يذكر الخطيب فيه جرحا ولا تعديلا وهو مجهول. وقد أخرج أبو داود والترمذي نحوه ولكن من طريق خصيف بن عبد الرحمن. قال الحافظ في تخريج الكشاف أعله بن عدي بخصيف. قال عبد الرحمن خصيف ضعفه الأكثرون وقد اضطرب في هذا الحديث فتارة يرسله وتارة يوصله وتارة يقول عن مقسم وتارة يقول عن عكرمة وتارة يقول عن عكرمة أو غيره اضطراب أو غيره. ثم وجدت له طريقا صالحا للحجية. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هارون القاري عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس وما كان لنبي أن يغل ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه. هارون هو ابن موسى الأزدي العتكي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو إسحاق النحوي البصري الأعور صاحب القراءات وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب. وهذا الأثر وإن لم يكن فيه سبب نزول فإنه يؤيد ما تقدم من سبب نزول عن ابن عباس. الحاصل الشيخ يرى أنه ثابت بالشواهد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تهم فأنزل الله هذه الآية ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. وإيش الذي رجح الإمام عندنا هنا؟ قال الثاني أن قوم غلوا من المغنم فإذا الترجيح إن كان ولا بد مع أن الأسباب كما سمعت يكون ما ذكره الشيخ روي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المغانم. حديث النرسي له ما يشهد له وإن لم يذكر فيه سبب نزول، لكنه يؤيد ما ذكر عن ابن عباس الذي هو عن عكرمة عن ابن عباس في السند الثاني عند البزار وعند الطبراني أن قوم اتهموا، وعند البزار عن عكرمة عن ابن عباس ما كان للنبي أن يقول ما كان للنبي أن يتهمه أصحابه، ولم يذكر سبب، لكن فيه تأييد لما تقدم فيما عند الطبراني. فهذا السبب الذي ينبغي أن يؤيد، وليس السبب الذي ذكره الإمام رحمه الله، وكلها محتملة، ولا مانع أن يكون أكثر من سبب، لكن قد علمت أنه لم يوجد ما ذكر الإمام، وأنه عزاه إلى الترمذي، يقول المحقق ما وقفت عليه. شاهدنا أن فضل الله يؤتيه من يشاء أيضا، فالشيخ وقف له على ترجمة والألباني لم يقف له على ترجمة، وهو مجهول. وجد في تاريخ خطيب قال روى عنه أبو القاسم الطبراني ثم لم يذكر الخطيب فيه جرحا ولا تعدينا، فهو مجهول. فهذه فائدة نستفيدها، أن الشيخ وقف على النرس هذا، والعلامة الألباني يقول لم أقف عليه في شيء، لم أقف له على ترجمة تدل على حاله، وهو مجهول. فما هو السبب الصحيح الذي ينبغي أن يقال به بعد ثبوته بالشواهد؟ تهام المنافقين الأول، أحسنتم، تهام المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثاني فهو محتمل لكنه ليس عند الترمذي ولا يعلم أين هو، الله أعلم. إلى هنا، تفضل يا أبو عمر. أخرناك، الله المستعان. لا أسمح لطالب يجلس في الضاحي، الضاحي تركوه لأهل البلاد.